هناك أخطاء يقع فيها بعض الصائمين سواء في نهار رمضان أو في ليله، مثلا تحرج المرأة أن تفطر في نهار رمضان إذا فاجأها دم الحيض تبقى محروجة فتتم صومها، نقول هذا مخالف للشرع مخالف للسنة، طالما فاجأك دم الحيض أو النفاس يبقى وجب عليك وجوبا أن تفطري. هذه مخالفة يقع فيها البعض. أيضا مخالفة أخرى إن بعض النساء لما ينقطع دم الحيض عنها في الليل قبل الفجر وليس هناك وقت للاغتسال تظن أن صيامها غير صحيح إلا إذا اغتسلت، فلا تنوي الصيام وتفطر هذا اليوم، وهذا خطأ لأن الاغتسال هذا ليس شرطا من شروط صحة الصيام. إحنا بيغتسل تغتسل المرأة إذا طهرت من حيضها أو يغتسل جنب من أجل الصلاة لا من أجل الصيام، فالمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر حتى لو لم تدرك السحور تنوي الصيام بقلبها وتصوم ولا تفطر هذا اليوم، لأنها إن أفطرت وقعت فيه في خطأ عظيم. أيضا على ذكر النساء، بعض النساء لما بتخرج لصلاة التراويح بتخرج مثلا متعطرة أو بملابس تلفت الأنظار أو تأخذ الأطفال يعني يجعلون هناك هرج ومرج في المسجد، طبعا نأخذ الأطفال لكن نعلمهم إيه؟ نعلمهم آداب المسجد وأن هذا بيت الله ولا يجوز رفع الصوت في المسجد ولا الجري فيه ولا أن نشوش على المصلين ولا غير ذلك. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين لما يكون واحد معزوم عند واحد فيغفل عن أن يدعو لمن فطره، فمن السنة أن ندعو لمن أفطرنا عنده، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم. أولا دعوة الصائم مستجابة، ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم ملائكة وذكركم الله في من عنده، كان يقول مثلا اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فالمقصود أن الإنسان من السنة ومن رد الجميل لمن فطرنا في نهار رمضان في يعني في آخر رمضان ويعني كان قدم لنا هذا الإفطار أن ندعو له بالبركة في ماله وفي صحته وغير ذلك، ودعاء بالرحمة والمغفرة. كذلك من الأخطاء اعتقاد البعض إنه يحرم عليه أن يجامع زوجته في ليل رمضان، أظن أن رمضان هذا إيه خلاص ممنوع فيه الجماع في ليله، لا هو في النهار ماشي لكن في الليل لا، لأن الله عز وجل يعني قال لنا سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية. طيب إيه الموضوع؟ الموضوع أن كان في أول الإسلام كان الرجل له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم بعد المغرب لحد إيه حد النوم، إذا نام واستيقظ قبل الفجر لا يحد له لا أكل ولا شرب ولا جماع، فالله عز وجل خفف عنا وقال علم الله أنكم كنتم تخذون أنفسكم، فالله عز وجل قال إيه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يبقى حتى إيه حتى مطلع الفجر. كذلك من الأخطاء تحرك بعض المرضى من الفطر، يقول لك لا أفطر، ويتبرد خصوصا في النساء جزاهن الله خيرا، تجد أن المرأة ربما مش محافظة على صوتها بالدقة الشرعية دي لكن في الصيام تقول لا ما أنا أفطر عيب ما يصح، مريضة وربنا سبحانه وتعالى شرع الفطر للمريض وأعطانا رخصة سبحانه وتعالى، لكن تجد بعض المرضى شفى الله الجميع يشدد على نفسه ولا يفطر في رمضان، وطبعا لا يجوز ذلك خصوصا إذا كان الصيام هذا بيؤثر على إيه على المرض بأن يؤخر الشفاء أو يعني يكون سبب في عدم الشفاء أو يؤخره يكون في مشقة على إيه على الإنسان، فبالتالي الإنسان إيه يعني عليه أن يأخذ بهذه الرخص العظيمة، ومن كان إيه يعني مريضا فعليه أن يفطر وعليه إيه القضاء من أيام أخرى. جزاكم الله خيرا.